اكتب الشعر وارثي في كلامي مجاهد واذكر في قوافي الشعر صقر الجزيرة حقلك يا رفيق الدرب هذي عوايد اني ارثي في شعري ودمعي غزيرة فقدي مثلك على نفس المحب كم تكابد يا مجاهد ترى فقدك بكى كل ديرة ليت ابو حرم بسعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر خيرة الله خيرة خيرة الله خيرة بدعي الله واسأل يوم راكع وساجد يسكنك جناته بين الورود الخضيرة اغفر الذنب يا ربي لعبد وزاهد في سبيلك راخص نفسه ووصل مسيرة راجع ولا يوم بايع وعاهد هكذا سيرته بين اخوته خير سيره احجري زغريدي سعوالي زغفي مجاهد حقي لك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة حقي لك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة هرب الكفر في وجه العدو كان صامت ما بخل شي على خصمه بصرف الداخرة هكذا القاعدة وش بالا ماتها وتسقي الخصم كاسد اللي يلقى مصيره تسقي الخصم كاسد اللي يلقى مصيره وانت يا ذي تبى تصبح حمايه لزايد اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اكتب الشعر وارثي في كلامي مجاهد واذكر في قوافي الشعر صقر الجزيره حقلك يا رفيق الدرب هذي عوايد اني ارثي في شعري ودمعي غزيره فقدي مثلك على نفس المحب كم تكابد يا مجاهد ترى فقدك بكى كل ديره ليت ابو حرم بسعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر خيرة الله خيرة خيرة الله خيرة بدعي الله واسأل يوم راكع وساجد يسكنك جناته بين الورود الخضيرة اغفر الذنب يا ربي لعبد وزاهد في سبيلك راخص نفسه ووصل مسيرة راجع ولا يوم بايع وعاهد هكذا سيرته بين اخوته خير سيره احجري زغريدي سعوالي زغفي مجاهد حقي لك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة حقي لك تفرحي بالشبل فرحة كبيرة هرب الكفر في وجه العدو كان صامت ما بخل شي على خصمه بصرف الداخرة هكذا القاعدة وش بالها ماتها وتسقي الخصم كاسد اللي يلقى مصيره تسقي الخصم كاسد اللي يلقى مصيره وانت يا ذي تبى تصبح حمايه لزايد اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره